بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الآية. قال المصنف رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. وجوب الدخول في الإسلام كله، أي في شرائع الإسلام وأوامر الإسلام وتكاليف الإسلام، الواجب على كل مسلم أن يدخل فيها كلها، ممتثلا منقادا مستجيبا مطيعا ما استطاع من ذلك. قد قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والله جل وعلا قال: اتقوا الله ما استطعتم. فالواجب على كل مؤمن أن يدخل في الإسلام كله، بمعنى أن يجاهد نفسه على تحقيق الإسلام وتكميله والمحافظة على شرائعه من فرائض وواجبات ورغائب وسنن ومستحبات، يجاهد نفسه على ذلك. وكلما عظم نصيبه وحظه من الإسلام عظم حظه من الخير في الدنيا والآخرة، وكان من المفلحين. قال: وجوب الدخول في الإسلام كله. في الإسلام كله، أي في جميع شرائع الإسلام ما استطاع إلى ذلك سبيلا، مجاهدا لنفسه على تتميم إسلامه وتكميل دينه وتحقيقه على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. الدخول في الإسلام كله، وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن دخول المرء في الإسلام ليس دخولا انتقائيا، ليس دخولا انتقائيا، بمعنى أن ما يروق للإنسان من الأمور التي أمر بها فعله، وما لا يروق له تركه. وهذا حال عدد من الناس، يعمل ما يروق له من الأعمال وما يوافق لهوى في نفسه، وما لا يروق له ولا لهواه لا يعمل به ولا يأبأ به. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالدخول في الإسلام كله لا يكون إلا إذا كان الإنسان بهذه الصفة، راضت نفسه على تلقي الدين وأوامره بانشراح صدر وارتياح قلب وحسن إقبال على طاعة الله جل وعلا، فبمثل هذا يمكن يتيسر للإنسان بإذن الله تبارك وتعالى أن يدخل في الإسلام كله في شرائعه وواجباته. قال وترك ما سواه، وترك ما سواه، ترك ما سواه أي من الضلالات والبدع والخرافات، وأيضا ترك ما سواه من الأمور المحرمات والمعاصي والآثام واتباع شهوات النفس. فالواجب على المسلم أن يكون مستسلما لله فيفعل ما هو داخل في الإسلام من واجب ومستحب وترك محرم ومكروه، وفعل مباح يستعين به على تحقيق إسلامه وتكميل دينه، وما سوى ذلك يدعه يدعه. ولهذا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله تركه ما لا يعنيه أي ما لا يعنيه في الإسلام، لا ما لا يعنيه في رغبته وهواه، ما لا يعنيه في الإسلام. فهذا هو الواجب على المسلم، أن يكون اهتمامه بإسلامه واجبات ومستحبات وترك للمحرمات والمكروهات وفعل للأمور المباحات ليستعين بها على تحقيق إسلامه، لأن الإسلام هو الغاية التي وجد لأجلها وخلق لتحقيقها. قال وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ادخلوا في السلم كافة، ناداهم أولا باسم الإيمان، ناداهم باسم الإيمان الذي يقتضي من صاحبه فعل ما يأمره به ربه سبحانه وتعالى، لأنه يؤمن بالله ربا خالقا حاكما آمرا ناهيا، فمن مقتضيات هذا الإيمان أن يستجيب لأمر الله وأن ينقاد له. فخاطبهم باسم الإيمان، قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة أي جميعا، لا تتركوا منه شيئا، حافظوا عليه، ادخلوا فيه كله، لا يكون دخول الإنسان في الإسلام حسب هوى الإنسان، وإنما حسب ما ينال به رضا الرحمن تبارك وتعالى. ادخلوا في السلم كافة أي اجتهدوا في فعل ما تؤمرون به، واجتهدوا في البعد عما تنهون عنه. ادخلوا في السلم كافة لا يترك شيئا، بل يجاهد نفسه على فعل كل ما أمر به ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا فيما يتعلق بالأوامر. أما النواهي لم يعلق الأمر بالاستطاعة، قال وما نهيتكم عنه فانتهوا، لأن النهي ترك والترك مستطاع. قال ادخلوا في السلم كافة، ولما كان أعظم ما يحول بين الإنسان وبين الدخول في السلم الذي هو الإسلام هو الشيطان الرجيم، حذر رب العالمين في هذا السياق المبارك من خطوات الشيطان، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان أعاذنا الله جميعا منه ينقل الإنسان عن الإسلام عبر خطوات، ينقله عن الإسلام عبر خطوات يجعل الإنسان يخطو بها إلى أن يتخلى عن الدين، فيأخذ الإنسان أخذا بعيدا عن الدين ولكنه بالتدريج عبر خطوات ينقله عن الدين خطوة من بعدها خطوة إلى أن يتخلى عن الدين. ولهذا حذر رب العالمين تبارك وتعالى من اتباع خطوات الشيطان، وبين تبارك وتعالى أنه عدو. وقد قال بعض السلف: عدو يراك ولا تراه، شديد المؤنة، أي يجب أن تحترز منه غاية الاحتراز وتحتاط من مكره وكيده وهمزه ونفثه ووسوسته، بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى والاستعاذة به. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالمسلم بحاجة إلى الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان، وذلك ليمضي في إسلامه دون أن ينحرف عنه يمينا أو شمالا عبر خطوات الشيطان التي يضعها له عثرات في طريقه. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وهذا فيه إشارة أن دخول المسلم في الإسلام وعنايته الشديدة به وشدة محافظته عليه تزيد في اتجاه الشيطان إليه ولإضلاله وإغوائه وصده عن سبيل الله. وهذه فائدة مستفادة من هذا السياق، لأن الله عز وجل لما قال ادخلوا في السلم كافة حذر من خطوات الشيطان، وهذا فيه إشارة إلى أن الشيطان أحرص ما يكون على الإنسان إذا اجتهد في الاستمساك بالدين والمحافظة عليه والمحافظة على صلاته وعبادته، فيتسلط عليه بالوساوس والهمز والنفخ والنفث، يتسلط عليه بالنزغات، فيحتاج من دخل في السلم كافة بعون الله تبارك وتعالى أن يكثر من الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم ليحفظ ويوقى من شره وكيده. وقد جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له: إن اليهود تزعم أن الشيطان لا يوسوس لها في صلاتها، يعني لا يأتيهم وساوس في الصلاة. قيل له: إن اليهود تزعم أن الشيطان لا يوسوس لها في صلاتها. قال: وماذا يصنع الشيطان ببيت خرب؟ ليس له في حاجة. وماذا يصنع الشيطان ببيت خرب؟ الشيطان يتجه اهتمامه إلى المقبل على الله، المقبل على الإسلام، الحريص على المحافظة على الدين. مثل هؤلاء يقبل عليهم الشيطان لصدهم عن هذا الخير. ولهذا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، يعني ما من طريق يسلكه ابن آدم ويمضي فيه إلا والشيطان قاعد له فيه، إن كان خيرا صده وإن كان شرا أزه إليه. ولهذا من دخل في السلم في الآية تنبيه إلى أن من دخل في السلم ووفقه الله عز وجل إلى هذا الأمر فعليه أن يكثر من الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان قاعد له في هذا الطريق ومستمر في القعود والصد إلى أن يموت الإنسان. ولهذا يؤثر أن الإمام أحمد رحمه الله لما حضرته الوفاة سمعه من عنده، أظنه ابن عبد الله، سمعه يقول لا بعد لا بعد، فسأله يعني عبد الله سأل والده عن هذه الكلمة لا بعد، فقال الشيطان جالس بحذائي ويقول فتني يا أحمد فتني يا أحمد، وقلت لا بعد يعني ما حتى يموت الإنسان ويخرج من هذه الدنيا، وإلا الفتنة في الشيطان حتى في اللحظات الأخيرة، بل في اللحظات الأخيرة عندما يحضر الإنسان الوفاة يكون أشد ما يكون حضورا وحرصا على الإنسان ليقول كلمة باطلة أو مقولة سيئة يموت عليها والعياذ بالله، فيحتاج المسلم إلى آخر لحظة أن يتقي الله ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويحافظ على إسلامه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أورد قول الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وانتبه أيضا في هذا السياق ما جاء في السياق الذي قبله ويريد الشيطان، فالشيطان لا يريد للإنسان دخوله في السلم ومحافظته على الإسلام، بل يريد منه كفرا بالله وتحاكما للطاغوت وإعراضا عن دين الله وأن يضل الإنسان ضلالا بعيدا، هذا الذي يريده الشيطان. والسياق هنا في ذم جماعة من المنافقين يزعمون أن يدعون لأنفسهم أنهم يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام وبما أنزل إليه، ويدعون أيضا أنهم يؤمنون بما أنزل من قبله على الأنبياء الذين قبله، يزعمون أنهم مؤمنون بالقرآن وبالكتب المنزلة قبل القرآن، ومع هذا الادعاء يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أي أمروا في القرآن وفي الكتب المنزلة التي يدعون أنهم يؤمنون بها أمروا أن يكفروا بالطاغوت، والطاغوت مشتق من الطغيان وما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فمن حكم بغير شرع الله ونصب نفسه حاكما بغير شرع الله فهذا من الطواغيت وهذا نوع من الطغيان ولا يتحاكم إلى الطاغوت، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالتحاكم إلى الطاغوت هو التحاكم إلى غير شرع الله تبارك وتعالى، فكيف يجتمع دعوى الإيمان بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام وما أنزل على الأنبياء من قبله وفيها الأمر بالكفر بالطاغوت ثم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، كيف يجتمع هذا وذاك؟ ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقد ذكر العلماء في كتب التفسير أن هذه الآية نزلت في رجل من المنافقين ورجل من اليهود اختصما، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة، يحكم بالعدل ولا يقبل رشوة، فقال نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال المنافق: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف لعلمي أنه يأخذ الرشوة. ثم اتفق أن يتحاكم إلى كاهن أو رجل من جهينة، فنزل قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. والعبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ، فاللفظ عام، فمن ادعى الإيمان بالله تبارك وتعالى وبما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام فليحكم الكتاب والسنة، وليكن معوله كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وليؤمر كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على نفسه. وهذا هو وجه الاستشهاد بهذه الآية للترجمة، الآية في التحذير من التحاكم إلى الطاغوت في مقام الأمر بالدخول في السلم كافة وترك ما سوى ذلك، وذلك باستجابة المرء المسلم لله تبارك وتعالى وانقياده لأمره وتحاكمه إلى شرعه ورده نزاعه إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واطراح هوى النفس أو نحو ذلك من الأمور التي جعلها بعض الناس معولا لهم وهجروا دين الله وكتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، الآية. تبيض وجوه أهل السنة، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. قال: وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم، يعني من كان هذا وصفهم وهذه حالهم، فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فرقوا دينهم بسبب الأهواء التي اتبعوها، فكل اتبع لنفسه هوى واتخذت كل طائفة منها هواها دينا لها، فنشأ عن ذلك التفرق والتشيع، ففرق وشيع، وكل حزب بما لديهم فرحون، وكل حزب بما لديهم فرحون، فرقوا دينهم. بماذا فرقوا دينهم؟ بالأهواء، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة إلى أن هذا التفرق حدث في من قبلنا وسيحدث أيضا في أمته عليه الصلاة والسلام. قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة في الأهواء. فالأهواء هي سبب التفرق، يتخلى الإنسان عن دينه وعن كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فيقعون في التفرق، وكل فرقة لها هوى تتبعه وتميل إليه يخالف هوى الفرقة الأخرى. ولا يسلم من هذا التفرق إلا من ترك الهوى واتبع الكتاب والسنة، لا يسلم من هذا التفرق إلا من ترك هواه ولزم كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا من كان من أهل الأهواء فهو من أهل الفرقة شاء أم أبى، من كان من أهل الأهواء فهو من أهل الفرقة شاء أم أبى. ولهذا أصبحت الفرقة قرينا للهوى والبدعة، ولهذا يقال أهل البدعة والفرقة، أهل البدعة والفرقة. لماذا؟ لأن الفرقة قرينة البدعة، متى وجدت البدعة ووجد الهوى وجدت الفرقة. ومتى وجدت السنة وجد الاجتماع، ولهذا يقال أهل السنة والجماعة، لأن السنة تجمع والبدعة تفرق. السنة تجمع والبدعة تفرق، إذا وجدت البدعة فرقت الناس. ولهذا قال بعض العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تباغضوا، قال فيه نهي عن البدعة، لأنها إذا وجدت وجدت البغضة، فالبدعة تفرق والأهواء تفرق، ولا يجمع الناس إلا الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا يمكن أن يكون اعتصام واجتماع وترك للفرقة إلا بلزوم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال: إن الذين فرقوا دينهم، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: وكانوا شيعا. والخطوة الثانية ناشئة عن الخطوة الأولى. إذا فرق الناس دينهم بالأهواء حدث فيهم ماذا؟ الفرقة، وحدث فيهم التشتت والتمزق، وأصبحوا أحزابا كل حزب بما لديهم فرحون، فحذر الله تبارك وتعالى من ذلك. فأهل الأهواء ليسوا من النبي عليه الصلاة والسلام في شيء، فهم مجانبون لطريقته، منحرفون عن نهجه، قد تخطفتهم الأهواء وتلقفتهم الشبهات وصنوف الباطل. والآية فيها دعوة إلى الاجتماع، وقد مر معنا في وصايا النبي عليه الصلاة والسلام الخمس الجماعة، والجماعة لا بد فيها من لزوم الحق والهدى الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الآية ذم الفرقة والافتراق والاختلاف في الدين بالأهواء والضلالات، وفيها التحذير من البدع، فكل ذلك تنتظم هذه الآية التحذير منه. قال ابن عباس في قول رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وهذا يكون يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب، والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نسأل الله الكريم من فضله. فهذه حال الفريقين، فريق يأتي وجهه مسود وفريق يأتي وجهه مبيض، ابيض وجهه بنور القرآن ونور السنة ونور الإسلام ونور الصلاة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الصلاة نور، من حافظ عليها كانت له نورا. فيأتي بنور الإسلام، نور السنة، نور العبادة والعمل والطاعة. وصاحب الضلال والباطل يأتي مظلما، يأتي ومعه ظلمة الباطل، يأتي وهو يحمل ظلمة الباطل. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وهذا البياض والسواد ناشئ عن بياض وسواد أيضا، بياض وسواد في الدنيا. فمن كان مع بياض السنة وبياض الدين تركتكم على المحجة البيضاء، تركتكم على المحجة البيضاء. وقريبا مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: لقد جئتكم بها بيضاء نقية. فمن كان على هذا البياض، بياض السنة، محافظا عليه في حياته الدنيا، يأتي يوم القيامة ماذا؟ من هؤلاء الذين ابيضت وجوههم. ومن كان في حياته الدنيا ماضيا مع سواد البدعة، مع سواد البدعة وسواد الضلال، فإنه يأتي يوم القيامة بهذه الحال مسودا وجهه. وأما الذين اسودت وجوههم، يعني يأتي مسودا وجهه. والبدعة تكسو صاحبها ظلمة، حتى قال عبد الله بن المبارك رحمه الله وهو من أجلة التابعين كما روى ذلك اللالكائي في كتابه شرح الاعتقاد، قال: صاحب البدعة على وجهه ظلمة وإن ادهن في اليوم 30 مرة، وإن ادهن في اليوم 30 مرة. يعني لو جاء بالدهون والمرطبات ودهن وجهه الظلمة باقية. فالبدعة ظلمة على صاحبها في دنياه وأخراه. والسنة ضياء للإنسان. وكذلك المعصية، معصية الله عز وجل ظلمة ووحشة. ولهذا أيضا قال الحسن: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين أبى الله إلا أبى الله إلا أن يذل من عصاه، كما قال رحمه الله. فيأتي في ذلته وقيد المعصية الذي طوقه. فهذه حال المعاصي وحال البدع وحال الضلالات مع أهلها، وأيضا تلك حال السنة والهدى والحق مع أهلها. قال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. ولاحظ هنا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما للآية تبيض وجوه، أي وجوه أهل السنة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك لهم السنة بيضاء نقية فأخذوا بها، فبياضهم من بياض السنة، بياضهم من بياض السنة التي تمسكوا بها واعتصموا بها وحكموها على أنفسهم، فهذا البياض الذي كساهم هو بياض السنة ونورها وضياؤها. والنبي عليه الصلاة والسلام بعثه رب العالمين ليخرج الناس من الظلمة إلى النور. قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، فلا ينال النور والضياء والبياض إلا بالسنة التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان من أهلها كان من أهل هذا البياض ومن أهل النور، ومن كان من أهل البدعة والأهواء فهو من أهل الظلمة. وأيضا تأمل في كلام ابن عباس، قرن الائتلاف بالسنة والاختلاف بالبدعة، وهذا فيه فائدة أن السنة إذا وجدت وجد الائتلاف، والبدعة إذا وجدت وجد الاختلاف. فالائتلاف قرين السنة والاختلاف قرين البدعة، والسنة تجمع والبدعة تفرق. وهنا لما يقال سنة وبدعة وأهل سنة وأهل بدعة، لا يقبل في هذا الأمر مجرد الدعاوى، دعوى الإنسان أنه من أهل السنة مع إقامته على البدع والضلال لا يكفي. الدعاوى ما لم يقم عليها بينات لا تكفي، لا بد من إقامة البرهان على صدق الدعوة. فمن قال أنه من أهل السنة يلزم السنة ويحكم السنة على نفسه ويؤمرها على نفسه ويجعلها حاكمة عليه، لا أن يجعل الهوى هو الحاكم على السنة. فلا يكفي في هذا مجرد الادعاء، بل الواجب أن يكون من أهلها حقا وصدقا. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كلمة عظيمة في هذا الباب تبين من هم أهل السنة ومن هم أهل البدع. قال: أهل السنة سموا أهل سنة لأنهم مظاهر ظهرت بهم السنة، وأهل البدعة سموا أهل بدعة لأنهم مصادر صدرت منهم البدعة. فمن ظهرت عليه السنة مستمسكا بها محافظا عليها معولا عليها فهو من أهلها، ومن صدرت منها البدعة ونافح عنها ودعا إليها فهو من أهلها، وإن قال عن نفسه أنه من أهل السنة فإن مجرد الادعاء لا يكفي. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. قال: فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، في هذا المقام، خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة لو وافقت لو وافقت من القلوب حياه. رواه الترمذي. نعم. قال ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه لكن ليس فيه ذكر النار وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود. وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وقد تقدم قوله مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأورد أيضا شواهد الحديث عن أبي هريرة وعن معاوية، وله شواهد عديدة عن غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ودل عليها القرآن الكريم، دل على معناه القرآن الكريم. ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى وخضتم كالذي خاضوا، وخضتم كالذي خاضوا. قال ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. في حديث آخر قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة. القدة ريشة السهم، ولو جئت بريش السهم ووضعتها وأردت أن تقارن بينها ما تجد فرقا، لا تجد بينها فرقا. فقول حذو القدة بالقدة يعني عملا مطابقا. ولا أبلغ في التأكيد على المطابقة من قوله عليه الصلاة والسلام حتى لو وجد فيهم أو لو كان فيهم من يأتي أمه أو من أتى أمه علانية، فسيوجد في هذه الأمة من يأتي أمه علانية. علانية يعني في قارعة الطريق أمام الناس، هذا أمر ما يخطر ببال أحد ولا يظن أحد أنه يفعل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذا الأمر إن كان وجد فيهم فسيوجد في هذه الأمة من يفعله، لأن مطابق. حذو القدة بالقدة، هات ريش السهم وضعها أمامك وقارن بينها لا ترى فيها فرقا، لا تجد بينها فرقا، تجدها متماثلة متطابقة. فالأمر كذلك، لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم. وهنا قال لا يأتي على أمتي، ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل. كل ذلك قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا لابد من سؤال ينبه به على المقصود، وهو هل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر لتركبن سنن من كان قبلكم لياتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل ونظائره في السنة من الأحاديث كثير، هل هذا هو مجرد معلومة للناس يعرفونها، خبر من الأخبار يكون عندهم علم به، هل هذا هو المراد، أو أن المراد التحذير؟ ولهذا قال العلماء هذا خبر خرج مخرج التحذير يحذرنا من اتباعهم، قال لنا ذلك محذرا لنا انتبهوا احذروا، لأن سيوجد في الأمة اتباع لبني إسرائيل شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى قال عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب يتميز عن بقية جحور الدواب أنه جحر ملتوي ومتعرج ولا يوصل إلى عمقه إلا بوعورة وصعوبة، فلو ركبوا ما ركبوا من الأعمال والأمور الوعرة والأشياء المستهجنة والمستكرهة كل ما فعلوه سيفعل. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فكل ذلك ذكره عليه الصلاة والسلام ناصحا ومحذرا لأمته من أن تكون حالهم كحال أولئك، تحذيرا للأمة. والعاقل عندما يسمع هذا التحذير يخاف على نفسه، يخاف على نفسه، ولا سيما في زماننا هذا الذي استطاع أعداء الدين المشار إليهم في هذا الحديث أن يوصلوا أفكارهم وسمومهم وعفنهم وباطلهم وكفرهم ومجونهم، استطاعوا أن يوصلوه إلى كثير من بيوتات المسلمين في قعر دورهم عبر القنوات الفضائية وعبر الشبكات العنكبوتية، استطاعوا أن يصلوا إلى كثير من العقول، عقول الشباب والشابات في البيوت. كانوا قبل ذلك ما يصلون إلى عقول الشباب ولا إلى عقول الشابات إلا بصعوبة، لكن جاءت هذه القنوات تحمل سموم هؤلاء وعفنهم ومجونهم وإلحادهم وكفرهم وضلالهم، وأصبح في أبناء المسلمين من يجلس أمام هذه الشاشات الساعات الطوال يصغي إلى هؤلاء وينظر إلى أعمالهم. فماذا ينتظر مع أيضا إعراض عن السنة وإعراض عن معرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ونشأ بسبب ذلك في أبناء المسلمين من لا يعرف عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ولا سير أصحابه، حتى بعضهم لو قيل له من هم الخلفاء الراشدون الأربعة لا يعرف. وفي الوقت نفسه يعرف أسماء كثيرة من أسماء أولئك وأعمالهم وأوصافهم، فهذه من المصائب العظيمة التي وجدت في هذا الزمان، ونبينا عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك أشد التحذير، حذر من ذلك أشد التحذير. وتزايدت في هذا الوقت مع القنوات الفضائية والشبكات العنكبوتية الانترنت، فتلوثت الأفكار والعقول وأشربت بالفتن والشهوات بسبب هذه القنوات وتلك المجالات التي فتحت على الناس وهي أبواب شر. قال لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل. حذو النعل بالنعل، انظر قبل قليل ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان خطى بأولئك خطوات، أعني بني إسرائيل، وخطوها هم اتباعا له، اتباعا للشيطان، خطى بهم خطوات إلى ماذا؟ إلى الكفر، إلى الضلال، إلى الباطل، إلى المعاصي. والخطوات نفسها أيضا يريد الشيطان أن يخطو بها في أمة أن يخطو الناس بها في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال هنا حذو النعل بالنعل، يعني الخطوات التي خطوها أولئك اتباعا للشيطان سيوجد في أمة محمد عليه الصلاة والسلام من سيخطوها كما خطاها أولئك اتباعا للشيطان، وخطتم كالذي خاضوا. يخطو الإنسان خطوات أولئك ويخوض خوضهم ويفعل فعلهم، سيوجد في الأمة من يكون ذلك. كل ذلك يقوله نبينا عليه الصلاة والسلام نصحا وتحذيرا. وفي أحاديثه في هذا السياق أعطانا أمثلة تبين وتؤكد. هنا قال حذو النعل بالنعل، وفي الحديث الآخر قال حذو القدة بالقدة، وفي حديث آخر قال شبرا شبرا ذراعا ذراعا، يعني جميع خطوات بالتفصيل بالدقة، شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني لو فعلوا وساروا مسارات ملتوية وباطلة أيضا يوجد من يسير مسارهم ويسلك مسلكهم، لتركبن سنن من كان قبلكم. قال حتى إن كان منهم، يعني من بني إسرائيل، من أتى أمه علانية، علانية يعني جاء أمه على قارئة الطريق، أتى أمه على قارئة الطريق علانية، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، أي كل ما يفعله أولئك، كل ما يفعله أولئك يوجد في الأمة من سيفعل ذلك. العاقل عندما يسمع هذا الكلام يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويستعيذ بالله تبارك وتعالى من أن يكون على نهج أولئك وعلى طريقتهم، ويخاف على نفسه. وبعض الناس قد يسمع هذه الأحاديث ويكون قد وقع في اتباع لبني إسرائيل في أمور كثيرة، ويظن أن هذا الأحاديث لا يعنيه، ويحاول أن يلتمس لنفسه مبررات فيما يصنع من أعمال. والواجب على الإنسان أن يحكم السنة على نفسه، لا أن يكون نفسه مالت إلى أمر معين، أن تكون نفسه مالت إلى أمر معين وهواه مال لأمر معين، فيحاول أن يوجد لنفسه مبررا، يحاول أن يوجد لنفسه مبررا. قال وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، تفرقت على 72 ملة، وتفرقت أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. تفرقت بنو إسرائيل على 72 ملة، هذا التفرق سببه ماذا؟ الأهواء. ولهذا في حديث معاوية الذي أشار إليه المصنف ولم يذكر لفظه قال في الأهواء، تفرقوا في الأهواء، يعني كل منهم اتبع هواه وجعل هواه دينا له ولم يحكم شرع الله سبحانه وتعالى. والأهواء ليست هوى واحدا، الأهواء متعددة، ولهذا إذا حكمت الأهواء تنوعت الإيش؟ العقائد والأديان. إذا حكمت الأهواء تنوعت العقائد والأديان، لأن الأهواء مختلفة، وإذا حكمت العقول تنوعت العقائد والأديان. ولهذا قال بعض السلف قديما لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه الحق، لو كانت الأهواء هوى واحدا لقيل إنه الحق، ولكن أهواء وعليه فإن تحكيم الأهواء ينشئ ماذا؟ التفرق. قال تفرق إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة أي بسبب الأهواء، وتفترق أمتي على 73 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار. وهذا وعيد، هذا وعيد ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وإلحاق الوعيد بالمعين لا بد فيه من شروط وله موانع، فلا يلحق الوعيد بمعين، وفرق بين التعميم والتعيين في مثل هذه الأحكام. فكلهم في النار هذا حكمهم، لكن الحاق الوعيد بأصحاب البدع أو بأصحاب الفرق ممن لم يصل الأمر بهم إلى الانتقال من الملة، الخروج من دين الإسلام، الحاق الوعيد بالمعين هذا متوقف على وجود شروط وانتفاء موانع. قال كلهم في النار، والمراد بقول أمتي أي أمة الإجابة، ستفترق أمتي أي أمة الإجابة، ليس المراد أمة الدعوة، المراد أمة الإجابة، يعني من استجابوا للرسول ودخلوا في الإسلام يفترقون إلى هذا العدد من الافتراق 73 فرقة. قال كلهم في النار أي هذا حكمهم، كلهم في النار، لكن الحاق الوعيد بالمعين هذا يحتاج إلى ضوابط معلومة عند أهل العلم. قال كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ هذا السؤال طرحه من؟ الصحابة رضي الله عنهم. من هي يا رسول الله؟ لماذا هذا السؤال؟ ما الدافع عليه؟ إليه؟ ما الباعث إليه؟ لما من هي يا رسول الله؟ لماذا؟ هذا السؤال من يريد لنفسه النجاة، من يريد لنفسه النجاة عندما يسمع أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة يبحث عن طريق النجاة. فلما ذكر لهم هذا الخبر، لما ذكر لهم عليه الصلاة والسلام هذا الخبر قالوا من هي يا رسول الله؟ لاحظ هنا أن الصحابة رضي الله عنهم يدركون الأمر الذي سبقت الإشارة إليه، وهو أن هذا الخبر خرج مخرج التحذير، أي أنه قال ذلك محذرا، فلما قال لهم ذلك محذرا قالوا من هي، يعني الفرقة الواحدة هذه. والعلماء أخذوا من هذا الحديث لقبا أضيف إلى ألقاب أهل السنة، وهو الفرقة الناجية، الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية. ولهذا ابن تيمية رحمه الله بدأ كتاب العقيدة الواسطية بقوله وبعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية، اعتقاد الفرقة الناجية. من أين أخذ قولها الناجية؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة، كلهم في النار إلا واحدة، فهذا فيه إشارة إلى النجاة إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ يعني من هي هذه الفرقة الواحدة الناجية؟ ما صفتهم؟ ما حليتهم؟ ما علامتهم؟ ما أمارتهم؟ اذكرها لنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي، يعني من كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهو من هؤلاء الناجين، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولهذا مر معنا سابقا قول مالك رحمه الله ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون اليوم دينا ولن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة. الدين ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ما أنا عليه وأصحابي. فالفرقة الناجية هم الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. مثل هذا الحديث تماما حديث العرباض بن سارية، مثله تماما يطابقه حديث العرباض بن سارية، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قوله وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا هذا مطابق لقوله وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وهناك قال سيرى اختلافا كثيرا يعني تفرقا كثيرا، ذكر عدده في الحديث الآخر قال 73 فرقة. المخرج ما هو؟ ذكره عليه الصلاة والسلام دون أن يسأل عنه. المخرج ما هو؟ هو نفس المخرج في حديث عبد الله، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى المخرج. ولهذا حديث العرباض يصلح شاهدا لحديث عبد الله بن عمر ابن العاص، لأن ذكر الافتراق وذكر المخرج منه، ذكر الافتراق الكثير وذكر المخرج، وهو أن يكون المسلم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولما ذكر الخلفاء وصفهم بصفتين، ماذا؟ الراشدين المهديين، الرشاد والهداية. وبهذين الوصفين وصف الله تبارك وتعالى نبيه في أول سورة النجم، قال: ما ضل صاحبكم وما غوى. نفي الضلال فيه إثبات الهداية، ونفي الغواية فيه إثبات الرشاد. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم خلفاءه بهاتين الصفتين اللتين وصفه الله تبارك وتعالى بهما في القرآن الكريم. والمهتدي هو من عرف الحق، والراشد هو من عمل به. وقوله الخلفاء الراشدين المهديين فيه تنبيه على صلاح العلم وصلاح العمل. صلاح العلم بوصفهم بالاهتداء، وصلاح العمل بوصفهم بالرشاد. فالمهتدي هو من عرف الحق وهدي إليه، والراشد هو من لزم الحق وعمل به. فوصفهم بهاتين الصفتين صلاح العلم وصلاح العمل. قال: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذن سبيل النجاة من هذا الافتراق والاختلاف وهذه الضلالات أن يلزم الإنسان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. قال المؤلف رحمه الله ناصحا، قال: فليتأمل المؤمن، أي ليطيل النظر والتدقيق والتفكر في هذا الأمر، فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام. ليتأمل يعني دقق النظر وأعد النظر وتفكر في هذا الأمر الذي ذكر لك، وخصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي، قف عندها، قف عند هذه متأملا، يعني تأمل في أمرين ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أن الافتراق سيوجد وبكثرة في الأمة، وكان قبل هذا قال لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل. فلينتبه الإنسان لذلك تماما، ثم لينتبه في الوقت نفسه أنه لا نجاة من هذا كله إلا بطريق واحد، وهو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فيبدأ يحاسب نفسه على هذا الأساس، ما حظه مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، ما حظه من ذلك؟ قال يا لها من موعظة، يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة، يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. هذا الإمام رحمه الله كم اتهم، يعني شيخ الإسلام محمد بن دهاب رحمه الله كم اتهم باتهامات هو بريء منها، براءة الذئب من دم ابن يعقوب عليهما الصلاة والسلام، كم اتهم باتهامات ولم يكن يوما ما يدعو لنفسه. يكفيك أن تقرأ هذه الكلمات التي نحسب أنها نابعة من قلب صادق، ما يدعو إلى نفسه، يدعو إلى ماذا؟ إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لم ينشئ شيئا هو، لم يخترع أعمالا هو من نفسه يدعو الناس إليها، كما هي حال أهل الطرق وأهل الضلال وأهل البدع والخرافات. لم يدعو يوما من الأيام إلى شيء يخصه هو أو يتعلق بشخصه، وهنا يتكلم وبحرقة وبألم وبنصح وبدعوة، يقول فليتأمل، ثم يقول يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. فما كان رحمه الله داعية إلا إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام، يدعو إلى ذلك. وفي كتابه التوحيد لما أورد قول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قال وفيها تنبيه على الإخلاص، وأن الداعي إذا دعا يدعو إلى الله لا إلى نفسه، هكذا قال. فهو ما كان يدعو إلى نفسه، ولكن خصومه وأعداءه من أهل الباطل لقبوه وأتباعه بالوهابية تنفيرا عن الحق، تنفيرا عن الحق، وأخذوا يفترون عليه الكذب. وقال بعضهم فيه أنه لا يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم أنه يشتم آل البيت، وقال آخرون فيه مقالات كثيرة هي كذب عليه، كل ذلك من أجل التنفير. وهذا الأمر فعل مع دعاة الحق ومع الأنبياء. والد حكيم مر معنا حديثا قريبا، بهز بن حكيم روى حديثا عن أبيه عن جده قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له والله ما أتيتك إلا بعد أن عددت، إلا بعد أن حلفت عدد أصابع يدي ألا آتيك. لماذا هذه الحلوف وهذه الأيمان عدد الأصابع ألا يأتيك؟ بسبب ماذا؟ بسبب الدعاية المغرضة، تبث دعاية مغرضة فينفر الناس. من يقبل كلامه إذا كان والعياذ بالله يشتم آل البيت أو لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام أو لا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا يحب الأولياء؟ لا نحسب مسلما هذه صفاته، فضلا عن عالم وإمام من أئمة المسلمين، ثم تلصق هذه المفتريات به فيقول لا يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول يشتم آل البيت، ويقول لا يصلي ولا يسلم على رسول الله. هذه أمور لا يوصف بها أحد المسلمين، فضلا عن أن يوصف بها علم من الأعلام وإمام من الأئمة وأحد أكابر المسلمين وعلمائهم. لكن هذه الدعايات المغرضة يبثها أعداء الدين للصد عن الحق وعن الهدى. فهو يوما من الأيام ما دعا إلى نفسه، حتى أتباعه أو الذين استفادوا من كتبه لم يدعوا يوما إليه، وإنما يدعون إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا سمعنا أحدا من الأشياخ والعلماء يقول كونوا وهابيين، ما سمعنا ذلك. الذي نسمعه دائما عليكم بالسنة، هذا الذي أوصى به هذا الإمام وأوصى به تلاميذه وأوصى به جميع علماء المسلمين. وانظر إلى دعوته هنا، يقول فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي، يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. القلب تصيبه حياة ويصيبه موات، وإذا كتب الله له حياة أبصر الطريق. وما لجرح بميت إيلامه، الميت ما يستفيد منه، لكن الحي إذا كان القلب حيا عرف الطريق وعرف الجادة وانتفع بما يلقى إليه من الخير والعلم. قال لو لقيت أو لو وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي أي هذا الحديث، ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، أي ليس فيه كلها في النار إلا واحدة. هذه الزيادة ليست عند الترمذي من حديث أبي هريرة، لكنها ثابتة، ثابتة في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث معاوية وفي أحاديث أخرى جاءت في هذا المعنى. قال وهو في حديث معاوية، وهو في حديث معاوية، يعني هذا القول كلها في النار إلا واحدة هو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود. وفيه يعني حديث معاوية زيادة على هذا، لأن حديث معاوية فيه أن هذه الأمة افترقت اليهود على 73 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وفيه زيادة أشار إليها المصنف. قال وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء، تتجارى بهم تلك الأهواء. تلك الأهواء الإشارة إلى ماذا؟ إلى الأهواء التي أوجدت الافتراق، لأن قال وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة في الأهواء، يعني بسبب الأهواء التي اتبعوها. عقب ذلك قال وإنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. معنى تتجارى أي تدخل فيهم وتسري في أبدانهم، تدخل فيهم وتسري في أبدانهم إلى الأعماق. ماذا؟ ضرب لنا مثالا، قال كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب ما هو؟ الكلب داء يصيب الإنسان بسبب عضة الكلب الكلب، بسبب عضة الكلب الكلب. فالكلب ذا الذي به الكلب بهذا المرض، إذا عض الإنسان والعياذ بالله في موضع من بدنه، يسري أثر هذه العضة إلى البدن كله ويدخل في البدن كله، يعني لا يستقر ألم هذه العضة وأثرها على موضع العضة، وإنما يسري في البدن كله وينشئ في الإنسان والعياذ بالله اختلالا في عقله وفسادا في فكره وجنونا وخبلا، إذا حصل له هذه العضة تسري في بدنه كله حتى يصاب بالخبل والجنون. وفي الغالب أنه لا ينتهي به الأمر إلا بالموت على إثرها، يعني يضطرب البدن ويختل ويسري فيه كله ويؤثر حتى على عقله فيختل ويجن، وتكون النهاية في ذلك هي الموت. هذا داء الكلب وهو معروف، داء يعرفونه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثالا ليتضح به هذا الأمر، قال: تتجارى بهم الأهواء، يعني تدخل فيهم الأهواء وتسري في أعماقهم، كما يتجارى الكلب بصاحبه، كما يتجارى الكلب بصاحبه، يعني كما يتجارى الكلب بصاحبه، كما يدخل الكلب بصاحبه وتعمق فيه ويفسد عليه بدنه كله بما فيه عقله وفكره. وهذا شأن الأهواء، تدخل الإنسان رويدا رويدا تدريجا تدريجا إلى أن تتعمق فيه وتغطي فكره، ويصبح لا يرى إلا ما يملي عليه هواه، لا يرى إلا ما يملي عليه هواه، تأتيه السنة الواضحة والحجج البينة فيأبى، لأن الهوى سيطر عليه، لأن الهوى سيطر عليه وملأ جوانحه وملئ به من الداخل وتجارت به الأهواء، وأصبحت تعصب به في كل واد من أودية الضلال والباطل. كان يكفي في معرفة هذا الأمر قوله: كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب داء معروف تعرفه العرب، ويعرفون أنه إذا أصيب به الإنسان تجارى به بحيث وصل إلى كل جزء من بدنه. فلم يكتفي، بل زيادة في البيان عليه الصلاة والسلام قال: فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، يعني إلا دخله هذا الهوى، مثل ما أيضا يتجارى الكلب بصاحبه فيصل إلى كل عرق وإلى كل مفصل من الإنسان. وهنا تكون مصيبة الإنسان ماذا؟ عظيمة جدا. إذا انتشر الهوى في بدنه كله وتجارى به الهوى، حركة يده عندما تتحرك تكون تحركت بماذا؟ بالهوى. قدمه إذا خطت بالهوى، عينه إذا نظرت بالهوى، أذنه إذا سمعت بالهوى، أصبح كل بدنه يحركه الهوى في خطواته، في أخذه، في عطاءه، في ذهابه، في رواحه، في جميع حركاته، الذي يحركه هو الهوى الذي تجارى به وسرى في بدنه ودخل في أعماقه، فأصبح الذي يحركه هو الهوى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك محذرا، قال: إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا أجمعين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا ذا الجلال والإكرام. ثم قال: وقد تقدم قوله، أي قول النبي عليه الصلاة والسلام، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، في الحديث المتقدم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، وذكر منهم مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، أي من يطلب ويريد في الإسلام سنة الجاهلية. ما هي سنة الجاهلية؟ أي طرائقهم وأعمالهم. هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، إشارة إلى أنه سيوجد أو أنه لن يوجد، إشارة إلى أن هذا سيوجد أو أنه لن يوجد. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. هل هذا عندما قال ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، هل هذا إشارة إلى أنه سيوجد أو أنه لن يوجد؟ سيوجد. فساقه المصنف رحمه الله لأنه مطابق لقوله لتركبن سنن من كان قبلكم، بمعنى أنه سيوجد من يفعل سنة الجاهلية، وسيوجد أيضا من يدعو إلى سنة الجاهلية. وعرفنا من كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله المتقدم أن سنة الجاهلية تتناول ما كان عليه المشركين وما كان عليه اليهود والنصارى، تتناول ذلك كله، وقد مر معنا كلامه رحمه الله سابقا فليراجع. فعلى كل حال سنة الجاهلية ما عليه اليهود ما عليه النصارى ما عليه المشركين، كل هذه الأعمال سيوجد في الأمة من يطلبها ويبتغيها ويريد أن يسنها في الإسلام. وهذا من الثلاثة الذين هم أبغض الناس إلى الله عز وجل، كما مر الحديث بذلك. فهذا الحديث ونظائره مما ذكره المصنف رحمه الله وما لم يذكره في هذا الباب، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، كلها تجعل المسلم ينتبه ويحذر غاية الحذر في باب العقائد وهي أهم ما يكون، وفي باب العبادات، وفي باب الأخلاق والمعاملات، فيحذر على نفسه وعلى أهله وعلى ولده وعلى بيته من أن تكون حاله من حال هؤلاء الذين ذمهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الأمور توجد في الناس بسبب قلة العلم أو فساد القصد، بسبب قلة العلم أو فساد القصد. إذا كان الإنسان قليل العلم في الدين ومعلوماته الشرعية قليلة، فإنها قد تدخل عليه هذه الأمور. ولنختم هنا بحديث أبي واقد الليثي، هو حديث صحيح، يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، ونحن حدثاء عهد بكفر، فمررنا بسدرة للمشركين يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. ماذا يفعلون؟ يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعكفون أي يمكثون عندها وقتا طويلا، وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون أسلحتهم على تلك الشجرة التماسا للبركة حتى تبارك الأسلحة بتعليقها على تلك الشجرة. فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اختر لنا شجرة مثلهم نعكف عندها ونعلق عليها أسلحتنا للبركة. أبو واقد يعتذر عن هذا الكلام الذي قالوه بقوله ماذا؟ بقوله: كنا حدثاء عهد بكفر، يعني مسلمين جدد. فقلة العلم بالدين وبتفاصيله ينشأ عنها هذا وأمثاله. قال: قلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر. وفي رواية قال: سبحان الله، سبح الله وعظمه وكبره عن هذه المقالة العظيمة الخطيرة. قال: الله أكبر، إنها السنن. الله أكبر، إنها السنن. ماذا تعني هذه الكلمة إنها السنن؟ ها؟ لا تتبعن سنن مكان، هي سنن ماضية باقية في الناس، باقية في الناس. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، في سنن باقية. الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قال موسى قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قلتم مثلهم. وهذا هو معنى قول الله في الآية: خضتم كالذي خاضوا، هذا عام كل ما يفعله الناس مما كان يفعله من قبلهم من ملل الكفر خوض في الذي خاضه أولئك. فلينتبه العاقل كما قال المصنف رحمه الله لينتبه ولينحذر. قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني لا لتركبن الطريق الذي ركبه من كان قبلكم. وإذا كان هؤلاء الصحابة الذين هم حدثاء عهد بكفر وهم يمشون مع النبي عليه الصلاة والسلام جنبا إلى جنب وبأيديهم السلاح وماضون لمقاتلة المشركين ويقولون اجعل لنا ذات أنواط كما لهم أنواط، فما بالكم بمن بعدهم؟ مرة ثانية، إذا كان هؤلاء الصحابة الذين هم كانوا حدثاء عهد بكفر والسلاح في أيديهم، وإلى أين هم ماضون؟ إلى قتال المشركين، وفي الطريق يقولون اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. إذا كانت هذه المقالة بسبب الجهل بالدين وقعت من هؤلاء وهم يمشون مع النبي عليه الصلاة والسلام جنبا إلى جنب، فما بالكم في مثل هذه الأزمان المتأخرة التي قل فيها العلم وقلت الدراية بالسنة وقل نصيب الناس من السنة. هؤلاء يمشون جنبا إلى جنب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومتجهين بأيديهم السلاح وماضين لقتال المشركين ويقولون اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، خصص لنا شجرة نعكف عندها ونعلق عليها أسلحتنا للبركة. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم الذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذا كان هذا وجد في, في, في, في هؤلاء وهم في هذا المقام العظيم، فكيف بمن بعدهم مع قلة العلم وقلة السنن؟ وهذا يبين لنا سبب انتشار الخرافات والباطل والشركيات والضلالات بين الناس وضياع الدين. والواجب على العاقل أن ينصح لنفسه وأن يتأمل هذه الأحاديث العظيمة التي ساقها المصنف رحمه الله في هذا الباب، وأن يحقق الترجمة التي عنونا المصنف ناصحا وموردا تحت هذه الأحاديث بقوله رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. هذه نصيحة بليغة من المصنف، هذه نصيحة بليغة من المصنف، وهي دعوة إلى الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه من هذه الأهواء والتشبهات والضلالات والشركيات والخرافات والبدع، كل هذه ليست من الإسلام. الإسلام ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما لم يكن دينا زمن محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه فلن يكون دينا إلى أن تقوم الساعة. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وبأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أن تهدينا إليك صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. هذا السائل يسأل: ما الفرق بين أمة الدعوة وأمة الاستجابة، وهل هناك فرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة؟ أمة الدعوة هم كل من بعث فيهم محمد عليه الصلاة والسلام، فالدعوة موجهة لكل من بعث فيهم، فالمشركون واليهود والنصارى والوثنيون كل هؤلاء من أمة الدعوة، لأن الدعوة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للجميع، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فهي دعوة للجميع. وأما أمة الإجابة فإن المعني بها من استجابوا له عليه الصلاة والسلام، فكل من دخل في هذا الدين واستجاب للنبي عليه الصلاة والسلام فهو من أمة الإجابة، ولا فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. الفرقة الناجية صفة لأهل السنة مأخوذة من قوله كلهم في النار إلا واحدة، والطائفة المنصورة فرقة لأهل السنة مأخوذة من قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. فهما صفتان لأهل السنة، وصفات أهل السنة كثيرة بحسب كثرة أعمالهم الخيرة ومسالكهم الحميدة ومتابعتهم الرشيدة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهم أهل السنة وهم أهل الجماعة وهم أهل الائتلاف وهم أهل الفرقة الناجية وهم أهل الطائفة المنصورة، هذه الصفات لهم اكتسبوها من السنة، اتبعوا السنة فنالوا تلك الصفات. وكلما كان الإنسان متبعا للسنة ممتثلا لها نال هذه الصفات التي هي صفات أهل السنة المتمسكين بها. هذا السائل يسأل يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أي ما عاهدتك عليه من الالتزام بطاعتك والقيام بأمرك أنا على ذلك، على هذا العهد وعلى هذا الوعد ما استطعت. وهذا بمعنى قوله عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فأنا على ذلك العهد وعلى ذلك الوعد ما استطعت إلى ذلك سبيلا. هذا يقول فضيلة الشيخ كيف يتبين الإنسان أحد الأمرين أو بماذا يتعرف على المختار من أمرين بعد صلاة الاستخارة؟ عندما يكون مترددا في أمر ما يريد الإقدام عليه يستخير الله وبمعنى أنه يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بالدعاء المأثور، فإن كان مقدما على الأمر وقد استخار يمضي على إقدامه، وإن تيسر الأمر فهذه خيرة له، وإن تعسر الأمر فهذا شر صرفه الله تبارك وتعالى عنه، فيستخير ويمضي في الأمر الذي هو قادم عليه بعد الاستخارة. فإن تعسر الأمر أو مالت نفسه عنه أو تبين له ما هو خير له منه فإنه يصير إليه، وهذا من الخيرة التي اختارها الله تبارك وتعالى له. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.